يبنى بفعل التعجب او بفعل التعجب من الالوان والعهد؟ لا، لا يبنى فعل التعجب من الالوان ولا العهد. احسنت. فاذا اردنا التعجب من الالوان والعهد عندنا شيخ من الخلفاء ماذا نقرا؟ نعم احسنت. ناتي بفعل جائز البناء او نبني فعل التعجب من فعل جائز البناء منه، ثم بمصدر فعل العاهات وفعل الالوان مضافا الى المتعجب منه. احسنت. فتقول في عرج ما اشد عرجا. احسنت. وعمي. احسنت. وسود ما اعظم سواد وما اشد سواد. احسنت. هل هذا محل اتفاق عدم البناء؟ فيه خلاف. خالف الكتاب فجوز البناء من العهات والالوان المطلقه، وجاز بعض الكوفيين من سواد البياض فحسب. احسنت. هل هذه الطريقه مسيطره على الالوان العهات فقط؟ أما أيضا كذلك كل فعل عجم البناء منه، كل فعل ماذا تصنع بالزايد على الثلاثة؟ تخرج وانطلق. نحسن طريقة كيف تفعل؟ ما شد استخراجه أحسنت، وما شد أحرجته. نعم. التعجب ما لا يكون التفاضل ما لا يكون ايضا. نعم تعجبني بحيث يجوز بلا منه على طول. ثم تقول ما شد ثناءه او لا. هل خالف فيها هذا احد؟ ابن هشام رحمه الله قال لا يجوز التعجب منه البتة الذي لا يتفاوت، قال لا يجوز التعجب منه البتة. طيب احسنت. نقول درسه بسم الله. باب الإغراء. والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقف. تقول للطالب خلا برا، دونك زيدا وعليك عمرا. الحاصل من هذا وكالعادة نعرف الإغراء. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا، حببته إليه وحملته عليه، وهو تنبيه المخاطب صلاح هذا، وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه. تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله يلزم ما يفعله عن لزوم. هذا هو تعريف الإلغاء لغة اصطلاحا، وهو في اللغة ما سمعته مصدر أغريت فلان بكذا إذا حببته إليه وحملته على فعله. والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. هذا هو تعريف الإغراء. والإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء: على مغري ومغرى ومغرى به. الإغراء يشتمل على ثلاثة أشياء: على مغري وهو المتكلم، وعلى مغرى وهو المخاطب، وعلى مغرى به وهو الأمر المحبوب. فهذه هي الأشياء التي يشتمل عليها الإغراء، ويشتمل على مغري المتكلم: الصلاة الصلاة، المتكلم بهذا يقال له مغري، ومغرى هو المخاطب الذي تخاطب بهذا الشيء، هذا مغرى، ومغرى به هو الأمر المسموم هذا الصلاة الصلاة، هذا مغرى به الصلاة الصلاة. وبين الناظم رحمه الله تعالى حكم الاسم المغرى به، فقال والنصب من إغراء غير ملتبس، فحكم الاسم المغرى به النصب، وهو ظاهر كما قال رحمه الله غير خفي، والنصب بالإغراء غير ملتبس، أي أن الاسم المغرى به الصلاة الصلاة أخاك أخاك، هذا الاسم المغرى به حكمه ما هو النصب، وهذا النصب فيه ظاهر غير خفي لأنه مفعول به، لأنه مفعول به، فالنصب إذا ظاهر فيه غير خفي كما قال رحمه الله، والنصب بالإغراء غير ملتبس، أي أن الاسم المغرى به حكمه النصب، وهذا النصب ظاهر فيه غير خفي لأنه مفعول به. ثم بين أن هذا الاسم المغرى به منصوب بفعل مضمر، فقال وهو بفعل مضمر فافهم وقف. والصحيح أن الناصب للاسم المغرى به إما أن يكون مضمرا أو يكون مذكورا أو يكون مذكورا، هذا هو الصحيح التقديم، أن العامل في المغرى به إما أن يكون ظاهرا أي متلفظ به أو يكون مضمرا، فالظاهر نحو إلزم أخاك، هذا أسلوب من أساليب الإغراء، والعامل هنا كما ترى ظاهر إلزم أخاك، ومنه دونك زيدا عليك زيدا، فالناصب للاسم المغرى به هنا ظاهر وهو دونك وعليك، فدونك اسم فعل بمعنى خذ، وعليك اسم فعل بمعنى إلزم، وهما الناصب لزيد، وهما الناصب لزيد، خلافا لما دلت عليه الصريح عبارة الناظم بأن العامل يكون مضمرا دائما، هذا ليس الصحيح، الصحيح أن العامل قد يكون مضمرا وقد يكون ظاهرا، فالظاهر كما مثل بالأمثلة، كما مثل بالأمثلة وكما في قولك إلزم أخاك، هذا ظاهر، ومنه ما ذكر دونك زيدا أي خذه، عليك زيدا أي إلزمه، فالناصب له هو هذا المذكور وليس المقدر كما هو تدل عليه عبارة الناظم رحمه الله تعالى. وأما المضمر أي العامل المضمر قد يكون جائز الإضمار وقد يكون واجب الإضمار، العامل المضمر هذا قد يكون جائز الإضمار وقد يكون واجب الإضمار، جائز الإضمار مثل الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي قول المنادي الصلاة جامعة لصلاة الكسوف، فما يعرف الصلاة جامعة هنا؟ أعلم أفعل به لفعل محذوف تقديره حضور الصلاة جامعة، وحضور الصلاة جامعة، وما يعرف جامعة حال سند جامعة حال، فهذا العامل هنا مقدر ومحذوف جوازا لا وجوبا، وقد يضمر العامل وجوبا، وذلك مع التكرار والعقص، مع التكرار والعقص، الصلاة الصلاة، فهنا يحذف العامل وجوبا ولا يجوز إظهاره، إذا تكرر الاسم المغرى به يحذف العامل وجوبا ولا يجوز إظهاره، أخاك أخاك إنما لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاحي، فما يعرف أخاك أخاك؟ أفعل به لفعل محذوف الأول هذا تقديره إلزم أخاك، وأخاك الثاني توكيد، وأخاك الثاني توكيد، والشاهد هنا في هذه الحالة يحذف العامل إيش؟ وجوبا لا جوازا، لهذا الاسم المغرى به تكرر، الاسم المغرى به تكرر، وكذلك الصلاة الصلاة أيضا العامل هنا محذوف وجوبا، إلزم الصلاة الصلاة، الصلاة مفعول به بفعل محذوف تقديره إلزم، والصلاة الثاني توكيد، وأيضا مع العقل يحذف العامل وجوبا، مع العقل يحذف العامل وجوبا. طيب سيأتي إن شاء الله ويتكلم على نحو هذا الذي ذكرناه. طيب إن شاء الله الآن هذا الكلام على البيتين. والحاصل منها يا أخوان هو ما سمعته أن الإغراء تعريفه في الصلاة عندهم تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. الصلاة الصلاة هذا أمر محمود، أخاك أخاك هذا أمر مرغوب فيه ومطلوب أنك تلزم أخاك وتلزم الصلاة، فتنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله وليلزمه أيضا كذلك. وأما بالنسبة لعامل الاسم المغرى به فهو إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فالظاهر مثل إلزم أخاك دونك زيدا عليك زيدا، إلزم أخاك دونك زيدا عليك زيدا. الصحيح هذه في دونك وعليك أن العامل ظاهر وهو عليك ودونك نفسه، لأنهما ما فعل أمر بمعنى خذ وبمعنى إيش؟ إلزم، بمعنى خذ وبمعنى إلزم. دونك بمعنى خذ، تقول لفلان مثلا دونك كتابي أي خذ كتابي، خذه دونك كتابي أي خذه. وعليك مثلا أي زيدا أي إلزمه. ومنه عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل. وقد يكون العامل مضمرا وإضماره إما جائز وإما واجب، إضماره إما جائزا وإما واجبا. فالإضمار الواجب مع التكرار والعقل، هذه الخلاصة، الإضمار الواجب مع التكرار والعقل. التكرار تقدمت أمجلتهم، والعقل المروءة والنجدة، المروءة والنجدة أي إلزام المروءة والنجدة، والنجدة مع الشجاعة هنا ذكروا أنه بمعنى الشجاعة. فهذا الحاصل أن الإضمار الواجب مع التكرار في الإغراء ومع العقل، والإضمار الجائز مع غيرهما إذا لم يحصل تكرار ولا عقل. كان أقول لك أخاك هكذا، أقول لك أخاك، فهنا الإضمار جائز أو واجب؟ جائز. فلي أن أقول أخاك من غير ذكر العامل، ولي أن أقول إيش؟ إلزم أخاك بذكر إيش؟ العامل. ومن الإضمار الجائز قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو مناج النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. هنا ما حصل تكرار ولا حصل عطف، فإضمار العامل في هذه الحالة جائز وليس بواجب. وسيأتي الكلام على التحذير، هذا الآن الكلام على الإغراء، والإغراء من باب المفعول به يحذف العامل فيه وجوبا أو جوازا وقد يذكر، وهو من باب المفعول به، لكن العامل قد يحذف وقد يذكر. وكذلك التحذير أيضا الذي سيأتي هو من باب المفعول به. النصر بالإغراء غير منثبت، نعم ظاهر، لأن النصر فيه على المفعولية وهو إذن ظاهر غير منثبت وخفي، فهذا حكم الاسم المغرى به. الإغراء يشتمل على كم أشياء؟ على ثلاثة أشياء: المغري وهو المتكلم الذي يغري بالشيء، والمغرى وهو المخاطب، والمغرى به وهو الأمر المحبوب. الصلاة الصلاة هذا مغرى به. قال والنصف بالإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم تفهم وقف، تقول للطالب خلا برا أي للذي يطلب خلا صديقا محسنا، تقول له دونك زيدا هذا الصديق المحسن زيد. على ثلاثة أشياء: المغري وهو المتكلم الذي يغري بالشيء، والمغرى وهو المخاطب، والمغرى به وهو الأمر المحبوب. الصلاة الصلاة هذا مغرى به. قال والنصر بالإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر تفهم وقف، تقول للطالب خلا برا أي للذي يطلب خلا صديقا محسنا، تقول له دونك زيدا هذا الصديق المحسن زيد. وكذلك عليك عمرا أي للطالب الذي يطلبه، تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. فمن يعرف دونك زيدا؟ محمد. دونك زيدا قادم. دونك لتنفيع الامر بمعنى قد فاعل مستتر. نعم. وزيدا مفعول به. والشاهد هنا ان هذا من باب الاغراء هذا المثال. والعامل هو المذكور لا المضمر كما قال الناظر. هنا مذكور. وعليك عمره انك يا اخي انت عليك عمره. عليك اسم فعل بمعنى الزم. وعمرا فانت الاصل بدونك انه ظرف مكان لكن نقل من الظرفيه الى ايش؟ الى اسم فعل. وكذلك عليك الاصل به جار ومجرور لكن نقل واسم فعل على قسمين مرتجل ومنقول. مرتجل هو الذي استعمل اسم فعل من اول الامر ومنقول منقول عن شيء ثاني ما هو اسم فعل في الاصل وانما منقول عن شيء كالنقل عن الظرف دونك زيدا وكالنقل عن الجار المجرور عليك عمرا. فهذا من المنقول من اسم الفعل المنقول لا المرتجل. سياتي معكم لعله. طيب نقرا الشرح مختصر الشرح. قال أيوة نصب الاسم المغرى به ظاهر غير خاف ونصب بالاغراء غير منتبه. أيوة نصب الاسم المغرى به ظاهر غير خاف لانه مفعول به والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه باسماء الافعال موضوع له. والصحيح انه اذا ذكر اسم الفعل هو العامل وليس المضمر. هو العامل وليس المضمر لكن هنا جرى على ما في النظم الشارح جرى على ما في النظم وقال هنا والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه باسماء الافعال موضوع له. صحيح انه اذا ذكر اسم الفعل هو الناصب لا ما نابى عنه. فليس الناصب ما ناب عنه اسم الفعل وانما الناصب هو نفس اسم الفعل. وهنا قوله قد يدل عليه باسم الافعال قد لا يدل عليه بها اصلا لا تذكر من اصله. فالتفصيل الذي ذكرناه لك هو الذي تحفظه في هذا الباب الشرح الذي ذكرناه. قال والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه باسماء افعال موضوع له. لأن هي الناصبة نفسها اسم الأفعال إلى ذكرة كما مثل به. فتقدير دونك زيدا إلزمه من أدنى مكان لأن دونك تدل على القرب. وكذا عليك عمرا بمعنى إيش؟ إلزمه لكن لا يجوز إظهاره لئلا يجتمع البدل والمبدل منه. نعم هنا ما يصلح ذكر الفعل مع ذكر ما ناب عنه هو اسم الفعل. لا يصلح أن تجمع بينهما تقول إلزم دونك زيدا أو مثلا إلزم عليك زيدا أو خذ دونك زيدا. ما يصلح الجمع بينهما لأنه قد ناب عن الفعل اسم الفعل ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه ولا بين النائب وما ناب عنه والمنوب عنه ولا بين النائب والمنوب عنه. على هذا يحذر. ولكن ما يقال العامل هو المنوب المحذوف المنوب عنه المحذوف بل العامل هو النائب هذا الذي قام مقام الفعل المحذوف هو العامل. طيب لكن لا يجوز اظهاره لئلا يجتمع البدل والمبدل منه. فائده اصل الاغراء الانفاق ومنه فاغرينا بينهم العداوه. هذا اصل الاغراء هو ايش؟ الانفاق. وفي الاصطلاح تنبيه المخاطب على امر المحبوب ليلزمه والخل بكسر الخاء الصديق والبر بفتح الباء المحسن. اي تقول للذي يطلب صديقا محسنا دونك زيدا وعليك عمرا. والخل بكسر الخاء الصديق والبر بفتح الباء المحسن. يقال بر يبر بفتح المضارع اي اطاع واحسن. طيب قال باب التحذير. لا ما يتقدم عند البصريين واجازه ساي من الكوفيين. الكوفيون اجازوا هذا. وين هو هذا؟ طيب موجود. الذكرى. قال تنبيه: لا يجوز عند المصريين تقديم الاسم المغرى به، لا يقال زيدا دونك. هذا مذهب البصريين، لا يجوز ان يقدم الاسم المغرى به مع اسم البيع فتقول زيدا دونك، بل يتعين ان تقول ايش؟ دونك زيدا، لان هذا نائب عن فعل ولا يقوى قوه الفعل في التقديم، لان دونك نائب ولا يقوى في التقديم قوه الفعل. الفعل جائز، زيدا ضربت، لانه الاصل في العمل، واما هذا نائب فلا يقوى قوه الفعل في التصرف معموله. يجوز عند المصريين تقديم الاسم المغرى به ولا يقال زيدا دونك، واجازه الكوفيون وهو الصحيح، لانه مفعول وحملوا عليه كتاب الله عليكم: ايها المائح دلوي دونك، اني رايت الناس يحمدونك. شاهد دلوي دونك، فهذا يدل على جواز التقديم، فهذا هو الصحيح انه يجوز التقديم: أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. إني رأيت الناس يحمدونك. الشاهد دلوي دونك. بهذا استشهد السائي رحمه الله على جواز التقديم دلوي دونك، وأيضا في الآية: كتاب الله عليكم. الأصل عليكم كتاب الله، فيلزم كتاب الله. سيأتي إن شاء الله خلاف في هذا في غير هذا الكتاب، لكن هذا هو الصحيح من غير تكلف، أنه يجوز تقديم الاسم المغرى به في باب اسم الفعل. هذا يجوز. قد أمس جابوا الأخ حتى في ورقة، وين هي الورقة؟ نقراها. خلى ما كان تحفظها. إن شاء الله ما في شيء. نعم قد جاء هذا. قد جاء الصلاة أجازه جماعة الاسم المغرى والاسم أنك ترفعه. طيب. أين يا أخوان لم توقفنا؟ باب تحذيره. طيب. ما أدري كيف كنا. قال: باب التحذير، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. أحسن هذا. طيب، التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. طيب، تقدم معنى باب الإغراء، وكلاهما أحكامهما متقاربة. الإغراء والتحذير أحكامهما متقاربة، فيجب حذف العامل في المغرى به إن حصل إيش؟ تكرار أو حصل عقد، ويجوز الذكر إن لم يحصل تكرار ولا عقد. هذا هو الحاصل، فالباب واحد من حيث الحكم، وإن كان المعنى مختلف فهما يفترقان في المعنى. هذا باب إغراء، وهو معنى لزوم الأمر الطيب المستحب الجيد، وهذا تحذير، وهو فيه إيش؟ إبعاد عن الشيء، أنك تحذر المخاطب بأن يبتعد عن هذا الشيء المكروه. فالمعنى مختلف والأحكام متقاربة، هذا هو الحاصل، المعنى مختلف والأحكام متقاربة وتكاد أن تكون واحدة، إلا أن التحذير يكون بإية والإغراء لا يكون بإية، يزاد هنا فقط، يزاد أن التحذير قد يكون بإية، وهذا هو الأكثر، بإية وإحداقاتها، وأما الإغراء فلا يكون بإية. فتقول كما هو معلوم: إياك والأسد، إياك والشر، هذا لا يكون إلا بالتحذير، فإيه يستعمل فيها التحذير، أو التحذير يستعمل بإية أيضا، وأما الإغراء فلا يكون بإية. فهذا هو الفرق بينهم من حيث بعض الأحكام فقط، أن الإغراء لا يكون بإية، والتحذير قد يكون بإية، وهذا هو الأغلب فيه، بإية وإحداقاتها. قل إياك والشر، وإلا الأحكام هي نفس الأحكام المتقدمة. والناظم كما ترى قدم الإغراء على التحذير، وابن مالك وغيره عكسوا، فقدموا التحذير على إيش؟ على الإغراء، وأما النكتة في تقديم الإغراء على التحذير أن الإغراء معناه حسن، أن الإغراء معناه حسن، وعادة النحويين أنهم يقدمون المعنى الحسن على غيره فيقولون نعمة وبئس، يقولون نعمة وبئس، يقدمون المعنى الحسن على غيره، بل عادة الناس أنهم كذلك يصنعون، يقولون الوعد والوعيد والثواب والعقاب فيقدمون المعنى الحسن على إيش؟ على غيره. فالناظم رحمه الله سلف هذا المسلك، قدم الإغراء لأن معناه حسن على التحذير، وابن مالك عكس فقدم التحذير على الإغراء. والنقطة في تقديم الإغراء على التحذير هو ما سمعته أن الإغراء معناه حسن، وعادة النحويين تقديم المعنى الحسن نعمة وبئس، وكذلك عادة الناس يقدمون المعنى الحسن الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وأما ابن مالك هو ما سمعت أنه قدم التحذير. والنقطة في ذلك واعتذر له في تقديم التحذير أن التحذير فيه إيش؟ تقلية، فيه تخلية قبل التحلية، التحذير قال من باب التخلية قبل إيش؟ التحلية، وهذا موجود باللغة أن التخلية تقدم على التحلية، ومنه القاعدة في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تخلية ثم إيش؟ تحلية، تخلية عن المشابهة للمخلوقات ليس كمثله شيء، ثم حل الله سبحانه وتعالى نفسه بالصفات العظيمة وهو السميع البصير، فالتخلية تقدم على التحلية، وهذا من هذا الباب أن التحذير فيه تخلية اجتناب هذه الأمور، ثم إغراء فيه إيش؟ فيه تحلية، والتخلية تقدم على إيش؟ على التحلية، كما قال بعضهم في الاعتذار لابن مالك رحمه الله تعالى. وأيضا كذلك قال بعضهم أن التحذير من باب درء المفاسد، والإغراء من باب جلب إيش؟ المصالح، ودرء المفاسد مقدم شرعا على جلب إيش؟ المصالح، فكذلك قدم وضعا، فكذلك قدم وضعا في التعاليم القوية في الأمرين، في تقديم هذا وتقديم هذا. فما هو التعليل الآن في تقديم الإغراء؟ أن الإغراء معناه حسن، وعادة النحويين تقديم المعنى الحسن على غيره، وعادة الناس أيضا. وما هي العلة في تقديم التحذير؟ أن فيه تقنية قبل تحلية، وأيضا فيه درء مفاسد، ودرء مفاسد مقدم على جلب إيش؟ المصالح شرعا، وكذلك قدم وضعا، كذلك قدم وضعا. هذا هو الحاصل في التعاليل في من قدم هذا، ولم يأتي معكم الألفية العكس، تقديم التحذير على الإغراء، فهذا الجواب تجيب به. قال ويحبنا هذا العهد. نعم قال أتكلم في العلماء. قال باب التحذير: وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل ما قال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. طيب تقدم معنا يقال أنه إذا حصل تكرار وجب حذف العامل، وكذلك إذا حصل عطف، وهنا بين العلة في وجوب الحذف، فقال: وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي تظهره، الذي لا تظهره. فالعلة في وجوب الحذف أن التكرار هذا قائم مقام العوض عن الفعل، عن التلفظ بلفظ الفعل، وكذلك أيضا العطف قائم مقام العوض عن التلفظ بالفعل، فلذلك وجب الحد. فهنا بين العلة في وجوب الحد أن التكرار هذا قائم مقام التلفظ بالفعل، فيجب هنا حد العامل، وكذلك العطف أيضا قائم مقام تكرار، قائم مقام التلفظ بالعامل، فوجب حد العامل. فهذا البيت فيه بيان العلة في حد العامل. فما هي العلة في وجوب الحذف يا أبا عكاشة؟ نحن قلنا يجب حذف العامل في باب الإغراء إذا حصل تكرار، وإذا حصل عقد كذلك يقوم بباب التحذيرين بحسب العمل إذا حصل تكرار أو حصل عقد أو كان التحذير بإية مطلقة تكرار أو من غير تكرار عقد أو من غير عقد مطلقة يجب العامل إذا كان يجب حسب العامل إذا كان التحذير بإية. فلماذا وجب حسب العامل مع التكرار والعقد؟ نعم استنت لأنهم جعلوا العقد والتكرار قائما مقام التلفظ بالفعل فحذفوا العامل هذا. نعم التحذير أو نعم التحذير يشتمل على هذا الغالب على محذر ومحذر ومحذر منه كما أن الإغراء يشتمل على ما سمعته مغري ومغرى ومغربي فالتحذير أيضا يشتمل أو الأصل في أسلوب التحذير يشتمل على هذه الثلاث الأشياء هذا هو الأصل في أسلوب التحذير أنه يشتمل على هذه الثلاث الأشياء محذر وهو هذا المتكلم ومحذر وهو المخاطب ومحذر منه وهو الأمر المفروض وهو الأمر المفروض تنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال والمخاطب والمحذر منه وهو الامر المفروض وهو الامر المفروض قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله عندما العراف الله الله عندك لبيه مفعول به لفعل محذوف وجوبا انه حصل تكرار تقديره تبوا الله ولكم جلال الثاني توكيد احسنت تبوا الله الله عباد الله فالله الله عامله محذوف والاصل اتبوا الله والثاني توكيد وعباد منادى يا عباد الله هو مهتم المعنى نعم فلا يلتزم فيه تغيير فعل معين باعد احذر الاسد نار النار احذر النار وقدرنا احذر فلا يلتزم تغيير فعل معين على حسب السياق نعم في الاغراض التحديد فلا يلتزم باعد كما ظن البعض بل باعد مميز الى اخر ذلك قال اي ان عامل النصب يجب اضماره اذا تكرر الاسم عامل النصب يجب اضماره متى اذا تكرر الاسم وايضا مع العقد كما تقدم تقديم التحذير على الإغراء النقطة في ذلك هي القاعدة المعروفة التصفية والتربية وين هذا ذكرنا هذا ذكرنا التصفية والتربية ألا يريد لك أن في شيء طيب قال إن عامل النصب يجب إضماره إذا تكرر الاسم لأن التكرار عوض عنه كقولك الصلاة والصلاة ما إعراب الصلاة والصلاة المتأخرين واحد ما قدرت لم يدرس عندك عبد الرحمن ما قدرت خطأ ما يقال ما قدر لكن درجة على الوجه مقال سنت الصلاة مفعول به نفعل محذوف والتنبيه يلزمه والصلاة الثاني توكيد والشاهد العامل وجوبا لأنه تكرر من المغرب أن يحذف العامل وجوبا الإخصاص سيأتي إن شاء الله ما ذكر في النظمة الإخصاص إن شاء الله في غير هذا قال كقولك الصلاة الصلاة يعني الزم الصلاة وطيب منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضماره. هذا الفهم صحيح، المفهوم هذا صحيح، وطيب منه، لكن هناك مع العقل يجب تكرار، يجب قصد الحد، لأن المفهوم صحيح إذا لم يحصل تكرار. وفهم منه أنه إذا لم يتكرر لا يجب إضمار فعل إغراء، كقولك الصلاة يجوز أن تقول الصلاة من غير ذكر العامل، ويجوز أن تقول إلزم الصلاة بذكر العامل. كقولك الصلاة وإن جئت إلزم الصلاة. تنبيه، التحذير مثل الإغراء في أحكامه. نعم، التحذير مثل الإغراء في أحكامه. ما هي الأحكام المتقدمة في الإغراء؟ أن إذا حصل تكرار عصب وجب حد العامل، وإذا لم يحصل تكرار ولا عصب يجوز الحد ويجوز أذلك. أحسنتم. والمعنى متفق، متفق أم مختلف؟ معنى الإغراء والتحذير متفق أم مختلف؟ مختلف. أحسنتم، لأن الإغراء تصنيف على الشيء، قصدي التحذير، الإغراء، الإغراء تصنيف على الشيء، والتحذير الإبعاد عن الشيء، الإبعاد عن الشيء، فإذا معناهما إيش؟ مختلف. الإغراء تصنيف، تريد منه يتسلط على هذا الشيء ويعمل هذا الفعل، والتحذير هو الإبعاد عن الشيء، تريد منه يبتعد عن هذا الشيء، فالمعنى مختلف كما سمعت. ما هو؟ أصلين؟ ما أدري. ذكرها؟ قال تنبيه، التحذير مثل الإغراء في أحكامه، فيكون تارة بألفاظه، بألفاظ موضوعة له نيابة عن الفعل، كإياك والأسد، وهذه هي لا تستعمل في الإغراء أبدا، وإنما تستعمل في التحذير فقط، من ألفاظ التحذير، فلا تستعمل في الإغراء. فينتبه لهذا. أنا باعث. قال بألفاظ موضوعة له رحمك الله نيابة عن الفعل، كإياك والأسد. من يا أخوان يعرف؟ لا لا لا لا لا من ذلك وإيش لا لما عنده الكرسي عنده إياك إيا مفعول به، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف، إياك باعث أو إياك محذر. والأسد واحذر الأسد، مفعول به لفعل محذوف، هذا أحسن لعليم، ومنهم من يجعل العامل واحد مبدأ. والصحيح مع العطف، ومع العطف في هذا السياق إذا أتيت بالعطف وقتل العطف إيا تجعل العمل لفعلين، هي لها عامل وما بعد واو العطف لها عامل، فيقول إياك باعد واحذر الأسد، أو إياك محذر واحذر الأسد، هذا هو أحسن ما فيه، وإلا منهم أن يقدر عاملا واحدا في نحو هذا السياق، والذي يظهر الأحسن أن يقدر عاملا، عاملا، عامل لإيا وعامل لما بعد العطف، ويكون من باب عطف جملة على جملة. وعامل المعمولين هذين محذوف، محذوفا. كلام طويل عليه العطف، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ اختلفوا فيه، قال العطف يريد العطف، يريد بدون العطف، اياك الاسد، قالوا ما يقال، ما تحذف الواو، وانما اذا حذفت الواو تاتي بمن، اياك من الاسد، ويحذر من الاسد. لا ما يريد حذف الواو، لانه الكلام عليه طويل مع حذف الواو. اذكر له الكلام للمبتدئ الذي ما عنده واو يصلح واو، واياك الاسد هل يصلح هذا الكلام او لا يصلح؟ في خلاف، في خلاف كما تجدون في الهم. طيب، الان قلنا اذا وجدت الواو وقبلها هي، ما هو الراجح في احسن الاعاليم؟ ان يقدر لكل عامل، لإي عامل ولما بعد الواو إيش عامل، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه صاحب ضياء، ضياء الثالث، وهو مسلوك. طيب، فالآن الإعراب إي مفعول لفعل محذوف، تقديره إياك باعد، إياك أحذر، تقدر العامل بعد إي. والأسد مفعول لفعل محذوف، تقديره إحذر، إياك باعد واحذر الأسد، إياك باعد واحذر الأسد، أي احذره. وبالتكرير نحو الأسد الأسد. وعندما هذا لا وعندك بارك الله فيك. أي نعم الأسد الأسد مفعول به بعين محذوف، أحسنت. والتبديل احذر الأسد، ما يقال إلزم الأسد. يا سلك صح. طيب أحسنت، احذر هذا باب تحذير وليس باب إغراء، إلزم في الإغراء واحذر في التحذير. أحسنت. والأسد الثاني ما يعرف الأسد الثاني؟ الأسد الأول مفعول به يحذر الأسد، الأسد الأسد توكيد. أحسنت. والشاهد أنه يجب حذفه لأنه يجب تكرار، فالتكرار يضم مقام الفعل أو مقام العامل كما تقدم مثل العصر. قال ويجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين. نعم يجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين، وكان مع الإغراء أو مع التحذير. ويجب إضمار الفعل في هاتين الحالتين منه، كقول الناظم حاكيا عن الخطيب الله الله أي اتق الله. وإذا لم تكرر الاسم جاز إضمار الفعل كالأسد، تقول الأسد. فما إعراب الأسد؟ مفعول الفعل محدود تقديره احذر الأسد. ويجوز ذكر العامل فتقول احذر ايش الأسد من غير حد. وإذا لم تكرر الاسم جاز إضمار الفعل كالأسد وإظهاره كحذر الأسد كحذر الأسد. وكان الناظم اكتفى بذكر الإغراء عنه لاستوائهما في الحكم. نعم الناظم ما ذكر الكلام عن الإغراء وإنما مثل بمثال للإغراء، الله الله مثل بمثال ليش؟ للتحذير. فهو ما ذكر في التحذير وإنما ذكر الإغراء. وبعضهم طور بعض النسخ باب التحذير، أما نسخة الفاكهة ما فيه باب التحذير، لكن أشار بمثال مثال الله الله هذا لي للتحذير. وكأن الناظم اكتفى بذكر الإغراء عنه أي عن إيش؟ عن التحذير لاستوائهما في الحكم، ولهذا مثل الإغراء بما يصلح للتحذير. ومثل منصوب نعت المصدر